السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزاك الله خيرا شيخنا على هذا الكتاب. شيخنا أنا أرسلت لك هذا الفيديو حتى يكون جوابك مبنيا عليه. شيخنا هذا حالنا في المغرب، يعني في أغلب المدن يخرجون في وقت واحد يهتفون الله أكبر الله أكبر كما ترى في الفيديو الذي قرأته في كتاب السيما في صفحة 13، أن هذا الأمر بدعة وقريب من البدعية، لأنهم يخرجون في وقت واحد يهتفون بصوت واحد، منهم من يخرج إلى الشارع كما في هذا الفيديو وكما في فيديوهات كثيرة. فلهذا اختلفت يعني عندنا يعني أنظار بعض أهل العلم في هذه المسألة، منهم من قال أن الفعل بدعة، ومنهم من يرى يعني جوازه لأنهم يتضرعون إلى الله سبحانه وتعالى. فشيخنا حفظك الله سبحانه وتعالى، هذه المسألة يعني كما أنا أردت أن أرسل لك الفيديو حتى ترى بنفسك ويكون جوابك مبنيا على ما تراه، مش كلام يعني كلام هكذا أقول لك شيئا وأنت ما رأيته، لكن أنا أرسلت لك الفيديو حتى ترى بنفسك ما الذي يقع عندنا واحكم بنفسك. جزاك الله خيرا. فأريد منك شيخنا تفصيلا لهذه المسألة بارك الله فيك، بعدما تصورت المشهد كاملا بحيثياته وتفاصيله، لأن شيخنا مقطعا لك البارحة أجبت به بعض الإخوة يتداول فهموا منه أنك تقول بجواز ذلك، وقد عنونوا عليه بالقول الفصل في رفع الصوت بالتكبير للشيخ مشهور من حسن آل سلمان. وأنا الحمد لله قد صورت لك المسألة وأرسلت لك بعض البطاقات حتى تكون ملما بالمسألة وما فيها، وهذه أيضا بطاقة للشيخ أبي حازم الزمراني، وأيضا مقال صغير للشيخ الدكتور عبد الرحيم العزاوي، وأيضا نفس الكلام تقريبا اتفق الثلاثة على منع ذلك، وهو للشيخ البراق حفظكم الله سبحانه وتعالى. الشيخ القول المعتمد أخي الفاضل ما درسته في كتابي التداعي لفعل الطاعات والموجود، وأنا أفتي آحاد ولا أفتي ظاهرة، ورجل غلبه أمر غلبه وجد كما يقول العلماء فرفع صوته بالتكبير وهو لا يشعر، هذا الذي يجوز له بالرفع فقط. أما أن يتداعى الناس وأن يجتمعوا وأن يرفعوا أصواتهم بالتكبير فهذه هي المسألة التي عالجتها بإفاضة وتفصيل، وكلامي ما كتبته في الذي أرسلته لك، أرسلت لك مصورة كتابي. جزاك الله خير وبركة.